القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي نعرض فيه القراءات السبع جمعا، ويذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وقبل البدء نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خنين، طالب في مرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء. كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة عند قول الله تعالى: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومد وخفف ياء زاكية سما، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالمد، أي بإثبات الألف بعد الزاي وتخفيف الياء على أنه اسم فاعل، والباقون بحذف الألف وتشديد الياء على أنه صيغة مبالغة. اقرأ لابن كثير. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. نقرأ لدول البصري بالإدغام. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ثم عطف السوسي. لقد جئت شيئا نكرا. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. مقرأ الدور البصري. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ثم قال لهشام. فقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وافقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لابن ذكوان بالإظهار. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وافقه شعبة على هذا الوجه. أقرأ لحفص. لقد جئت شيئا نكرا. ثم أقرأ لحمزة بالإدغام والسكت. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أعطت خلاد بترك السكت. لقد جئت شيئا نكرا. ثم اقرأ لورش بالتغليظ. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. استمر. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وحفصا ووجها لخلف. اقرأ لحفص. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. اقرأ لورش. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ما أعطت خالف بالسكت. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. استمر. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ونون لدني خف صاحبه إلى وسكن وأشمن ضمة الدال صادقا، أي قرأ نافع وشعبة بتخفيف النون من لفظ لدني والباقون بالتشديد، وقرأ شعبة بإسكان ضمة الدال وإشمامها والباقون بالضم. وأما حقيقة الإشمام فهي الإشارة بالشفتين من غير صوت. اقرأ لابن كثير. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. وفق على هذا الوجه أبو عمرو وكذلك ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي. اقرأ لشعبة. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. هذا بالسكون مع الإشمام. اقرأ له الاختلاس. قد بلغت من لدني عذرا. ثم اقرأ لورش بتوسط اللين. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ثم قرأ له بالمد في اللين. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. مقرأ لحمزة بالسكت. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. استمر. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هذا قالون وفق ابن كثير وأبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هذا قالون على التوسط وفقه الموسطون. اقرأ لخلف بالمد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هذا التسهيل وله التحقيق أيضا. اقرأ لخلاد بالغنة. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. كذلك أيضا له التحقيق، أقرأ لخلف بالسكت. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. مقرأ لواش بالتغليظ. انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. استمر. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ابن كثير وأبا عمرو وحفص. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: تخذت فخفف واكسر الخاء دمحلا. أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو لفظ لاتخذت بتخفيف التاء وكسر الخاء، والباقون بتشديد التاء وفتح الخاء. أقرأ ابن كثير: قال لو شئت لتخذت عليه أجرا. عليه أجرا. قال لو شئت لتخذت عليه أجرا. مقرأ لدور البصري: قال لو شئت لتخذت عليه أجرا. مقرأ لحفص: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. مقرأ للسوسي بالإدغام والإبدال: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. استمر. قال هذا فراق بيني وبينك. استمر. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير والسوسي. اقرأ لابن كثير بصلة الهاء: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مقرأ لورش بالإبدال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وافقه السوسي على هذا الوجه. استمر. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا والسوسي وابن كثير وحمزة. أقرأ للسوسي: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. مقرأ لقالون بالصلة: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وافق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لخلف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ثم خلاد بالغنة: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ثم اقرأ لورش بالنقل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. مقرأ لخلف بالسكت: فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. استمر. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قالون على هذا الوجه وافقه دور البصري. اقرأ لقالون بالتوسط: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وافقه الموسطون. اقرأ لخلف: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ثم أعطى خلاد: فخشيا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ثم اقرأ لورش. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أعطف السوسي. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. بقي معنا من؟ ابن كثير. نعم أحسنت. أتي بابن كثير. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. استمر. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ومن بعد بالتخفيف يبدلها هنا وفوق وتحت الملك كافيه ظللا، أي قرأ نافع وأبو عمرو لفظ أن يبدلهما بتشديد الدال وفتح الباء هنا وفي سورتي التحريم والقلم، والباقون بالتخفيف وسكون الباء. قرأت لقالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لابن كثير بصلة الهاء. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. مقرأ قالون بالتوسط. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وفقه دور البصرية على هذا الوجه. مقرأ لابن عامر. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نعم. أقرأ لعاصم. وأقرب رحما. وفقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. مقرأ الخلاد بالتخفيف. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. مقرأ لخلف بترك الغنة. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. استمر. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. هذا قالون على هذا الوجه وفقه أهل القصر. أقرأ لقالون بالتوسط. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وفقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. مقرأ لخلف بترك الغنة. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. استمر. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وكذلك السوسي ووجها لخلف. أقرأ لابن كثير. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. معطف السوسي. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مقرأ لورش. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. مقرأ لخلف بالسكت. ذلك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. استمر. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير. أقرأ لورش بالترقيق. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. مقرأ لقالون بصلة الميم. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. معطف ابن كثير بصلة الهاء. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. استمر. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة. أقرأ لابن كثير. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. مقرأ لورش بالنقل مع قصر البدل. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ثم اقرأ لورش بالتوسط في البدل واللي. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ثم اقرأ الورش بالمد في البدل والتوسط في اللين. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. أعطف له المد في اللين. وآتيناه من كل شيء سببا. مقرأ لحمزة بالسكت. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. استمر. فاتبع سببا. اتبع خففه ابن كثير فأتبع خفف الثلاثة ذاكرا كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، أي قرأ ابن عامر والكوفيون لفظ فاتبع بتخفيف التاء وسكونها مع همزة قطع مفتوحة، والباقون وهم أهل سما بتشديد التاء فاتبع، ويلزم فتحها مع همزة وصل قبلها. اقرأ لقالون. اقرأ لقالون. قرأت لقالون وفقه ورش وابن كثير وكذلك أبو عمر. اقرأ لابن عامر. فأتبع سببا. وافقه الباقون. استمر. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. هذا قالون وافقه ابن كثير وكذلك أبو عمرو. اقرأ لقالون بالتوسط. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قالون على هذا الوجه وفقه دور البصري وحفص. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحامية بالمد صحبته كلا، وفي الهمز ياء عنهم، أي قرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي لفظ حمئة بإثبات ألف بعد الحاء وياء مفتوحة مكان الهمزة حامية كما نطق به، والباقون بحذف الألف بعد الحاء وهمزة مفتوحة بعد الميم حمئة. أقرأ لابن عامر. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما. من وافقه على هذا الوجه؟ شعبة والكسائي. أحسنت. أقرأ لورش. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. مقرأ لخلف. وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما. أعطف خلاد الغنة. وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما. استمر. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قالون وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالصلة. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وفقه الموسطون. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. معطف ورش. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هل اندرج معه أحد؟ نعم. من؟ حمزة. حمزة أحسنت، استمر. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قالون على هذا الوجه وافق ابن ذكوان وشعبة. أقرأ لابن كثير. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وافقه الباقون عدا ورش. أقرأ لورش بتغليظ الله. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. استمر. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير وابن عامر وشعبة. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وصحابهم جزاء فنو وانصب الرفع واقبلا. أي قرأ حفص وحمزة والكسائي لفظ جزاء بتنوين الهمزة ونصبها جزاء الحسنى وكسر النون التنوين تخلصا من التقاء الساكنين، والباقون بالرفع وترك التنوين جزاء الحسنى. اقرأ لدور البصري. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. معطف السوسي بالإدغام. وسنقول له من أمرنا يسرا. مقرأ لحفظ بالتنوين. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. اعطف الكسائي بالإمالة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. مقرأ لحمزة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. مقرأ لورش. وأما من آمن وعمل بالنقل مع قصر البدن. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول بالفتح. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أعطف له المد في البدن. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. المقرأ لورش بتوسط البدل مع التقليل. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أعطف الورش مد البدل مع الفتح. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أعطف له التقليل. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أعطف خلف بالسكت. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. استمر. ثم اتبع سببا. قالون وافقه ورش وابن كثير وكذلك أبو عمرو. أقرأ لابن عامر. ثم أتبع سببا. وافقه الكوفيون على هذا الوجه. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.